بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين. حصريا على صفحة محبي المنشد أبو الفداء. أيتها المستمعة الكريمة، يسر فرقة نور اللئام أن تقدم لكم هذا الشريط بعنوان ترانيم للوطن. إلى كل غيور على وطنه وإسلامه، إلى كل من قدم نفسه فداء هذا الوطن الغالي، إلى هؤلاء وإلى كل الشهداء نهدي هذا الشريط. نهديه إلى أمنا الحنون، إليك يا بلادي، إليك يا جزائر، سائرين المولى العليم القبول والسداد. والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. هذا نوفمبر، قم وحي المدفعا، واذكر جهادك والسنين الأروعا، واصدع بثورتك الزمان وأهله، واقرع بدولتك الورى والمجمعا، واعقد لحقك في الملاحم ندوة، يقف السلاح بها خطيبا مسرعا، وقل الجزائر، وقل الجزائر، واصغ إن ذكر اسمها، تجري الجبابر ساجدين ورتعا. قبلة الثوار في دنيا نوفمبر، وقاد الرشاش في الأوراس يزهر. قبلة الثوار في دنيا نوفمبر، وقاد الرشاش في الأوراس يزهر. قبلة الثوار في دنيا نوفمبر، وقاد الرشاش في الأوراس يزهر. لا تفاتح صوتا أرعاد العدو، فولى وتحذر. حصريا على صفحة محبي المنشد أبو الفداء. الدنيا نوفمبر وصدر الشاش. الرشاش في الأوراس يسأل قد سمعنا لي لا تلفت لي صوتا أرعاد العدو فولى وتحذر يا بلاد العرب يا رمز الفدا قد بهت في دنا كل العدا يا بلاد العرب يا رمز الفدا قد بهت حصريا على صفحة محبي المنشد أبو الفداء. حصريا على صفحة محبي المنشد أبو الفداء.